يشترط أن يكون في مكان ذبح ويكون في الحرم منى من الحرم وبقية الحرم. لكن فرضنا أنه ذبح في عرفات